فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، لكن الأول المذكور هنا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، والآخر الآتي لاحقا هو تعريف أصول الفقه باعتبار تركيبه الإضافي، باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف باعتبارين: أحدهما باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة الفقه، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا وقع لقبا لجملة من مسائل العلم، باعتبار كونه مركبا إضافيا وقع لقبا لجملة من مسائل العلم. والاعتبار الثاني متوقف على الأول، فإن إدراك المركب الإضافي متوقف على إدراك مفرديه، فمن أدرك معنى المفردين وهما هنا أصول والفقه أمكنه أن يدرك بعد معنى المركب الإضافي أصول الفقه. وهذا هو الذي جرى عليه المصنف، فابتدأ ببيان المفردين فقال: فالأصل ما ينبني عليه غيره، أي باعتبار الوضع اللغوي، أي باعتبار الوضع اللغوي. وأهمل ذكر معنى الأصل في اصطلاح الأصوليين مع افتقار المحل لذكره، فإن الكلام هنا جال وفق اصطلاح الأصوليين، وهو يقع عندهم على معان متعددة يجمعها الأصل اللغوي. فمن وعى الأصل اللغوي لكلمة الأصل أمكنه أن يعي المعاني المتعددة لكلمة الأصل التي تستعمل في علم أصول الفقه. والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الأصل في اصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة، هو القاعدة المستمرة. فمراده هو وغيره عند ذكر الأصل في تعريف أصول الفقه القاعدة المستمرة، فأصول الفقه قواعده المستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال: والفرع ما يبنى على غيره. والداعي لذكر معنى الفرع هنا أمران، والداعي إلى ذكر معنى الفرع هنا أمران: أحدهما أنه مقابل الأصل، أنه مقابل الأصل، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة معنى الشيء نفسه. فإذا عرف الفرع وهو مقابل الأصل أعان على معرفة معنى الأصل. والآخر أن أصول الفقه مفتقرة إلى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية، فلا يتم فهم أصول الفقه إلا بأن يكون المقبل على تعلمها أصاب حظا حسنا من الفروع الفقهية. ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن الفقه معرفة، وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية، أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد، تعلم بطريق الاجتهاد. فأما الأول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم، فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم. فمدرك الفقه يكون في نفسه معرفة، فمدرك الفقه تكون في نفسه معرفة. والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها، والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها من أحكام أو قواعد، من أحكام أو قواعد أو هما معا. فعوض ما ذكره من كون الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يقال إن الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس المتعلم، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس المتعلم. ونسبة هذا الإدراك تتفاوت بين المتعلمين، تتفاوت بين المتعلمين. والعلم لا ينظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح، بل ينظر فيه إلى متعلقه الأصلي من الأحكام أو القواعد أو غيرها. ومنه هنا الأحكام، فيقال الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، فالمراد الأحكام الشرعية الطلبية، فالمراد الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها المرادة عند الإطلاق، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين. فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية، دون الأحكام الشرعية الخبرية. والاعتبارات تراعى في العبارات، فالاعتبار المقصود في هذه العبارة هو الاعتبار المشهور عند الأصوليين والفقهاء بأن يراد بالأحكام الشرعية ما كان من باب الطلب. والأولى مخاطبة المبتدئين من المتعلمين بما يقرب فهمه بالإفصاح عن متعلق الفقه، وأنه الأحكام الشرعية الطلبية. وأما الثالث وهو كون تلك الأحكام تعلم بطريق الاجتهاد، فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد، أن الأحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد، أي يوصل إليه بطريق الاجتهاد. فإن لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي جادة الأصوليين الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط، الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط. أما الفقهاء فاسم الفقه عندهم يتناول المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، يتناول المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. والكلام هنا جار في أصول الفقه، فهو وفق اصطلاحهم، فمرادهم عند ذكر الفقه هو المسائل الاجتهادية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين المصنف الفقه

فيكون حينئذ اصطلاح التكليف غير جار على عقيدتهم، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم. واضح؟ طيب، غير واضح؟ نعيده بأسلوب سهل. تقدم معنا في الواسطية عند ذكر وسطية أهل السنة والجماعة أنه قال: وهم وسط في باب أفعال الله، ثم ذكر في آخر ذلك الفصل أن الجبرية يسلبون أحكام الله وحكمه، أحكام الله وأفعاله حكمها ومصالحها. السلب يعني إخلاؤها منها، فهو يفعل بلا حكمة، فالأمر بلا حكمة والنهي بلا حكمة. فمثلا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا للتعليل، تفيد أن حكمة الخلق إيش؟ هي عبادة الله عز وجل. الذين ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى يقولون: الأمر بلا حكمة والنهي بلا حكمة، لتوهمهم أن ذلك ينشأ منه افتقار الله واحتياجه إلى الخلق، ويسمون هذا باب الاحتياج والافتقار، فكأنهم أرادوا تنزيه الله عن هذا النقص الذي توهموه، فصاروا يقولون: لا حكمة من الأمر ولا حكمة من النهي. فإذا أخلي الأمر والنهي من الحكمة صارت المخاطبة بها ابتلاء للخلق بأمرهم ونهيهم بما فيه كلفة ومشقة. واضح؟ صار هذا الاعتقاد مخالف لأهل السنة والجماعة، وهو من دقائق ما في التصرفات الأصولية التي دخلتها اصطلاحات بنيت على عقيدة أهل السنة على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، الآيات الواردة في نفي التكليف كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا دليل على المسألة أم غير دليل؟ ما الجواب؟ ها محمد؟ ها؟ ضد المسألة كيف؟ لا يكلف الله، بعدين قال إلا وسعها، يعني يكلف بالوسع، صار دليل على المسألة. ها؟ نعم، ارفع صوتك. التكليف، نفي التكليف عما فيه مشقه، كيف يكون دليل على البطلان؟ قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهو يكلف بالوسع. نعم. ها؟ نعم. ايش؟ طيب، هذه آية بعد. نعم نعم. فهمت الجواب؟ ها يا باسل، ايش الجواب؟ ان هذا لا يعرف في تفسير السلف، فالتكليف هنا معناه لا يعلق بالعبد الا وسعه، فاصل التكليف في كلام العرب التعليق، ومنه كلف الوجه لما يعلق به، ومنه كلف الوجه لما يعلق به. فمعنى الآية: لا يعلق الله بذمة الخلق سوى ما يقدرون عليه، فهو كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن قواعد التفسير النافعة أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي وابن الوزير، فلا يصح أن تذكر هذه الآيات دليلا على اصطلاح حدث بعد نزول القرآن الكريم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية، قواعد العبودية، معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية. وهذان النوعان اللذان يرد إليهما الحكم الشرعي الطلبي، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يتنوعان أنواعا مبسوطة عند العلماء في المطولات، ومن جملتها المذكور هنا في عد المصنف في قوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، ثم شرع يبين معاني تلك الأحكام وجعل مدار بيانها على 6 ألفاظ، فإذا فهمت هذه الألفاظ 6 فهمت معاني تلك الأحكام 7، أولها الفعل وثانيها الترك ومعناهما ظاهر، وثالثها الثواب ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيئ، يشمل الحسن والسيئ، ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا، ومراد الأصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى أجرا، فإذا أطلق ذكر الثواب في كلامهم فهم يريدون المعنى المذكور، ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء ويسمى كما تقدم وزرا ويسمى أيضا عقابا، وخامسها الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب، وسادسها النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لأنه لازم له. وتلك الأحكام 7 التي ذكرت تتبين معانيها التي ذكرها المصنف إذا فهمت هذه الألفاظ 6، فإذا أردت أن تفهم شيئا من كلامه فانظر إلى ما تركب منه من هذه الألفاظ وافهمه وفق دلالتها. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من 5 جهات، وما ذكره من الكلام في معانيها في بيان معانيها اعتراه نظر من 5 جهات. فالجهة الأولى أن المذكور تعريفا لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها، أن المذكور تعريفا لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها المترتب عليها، فالثواب والعقاب هما أثر يتعلق بما ذكر معه، فالثواب والعقاب هما أثر يتعلق بما ذكر معه، ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها لا بالآثار المترتبة عليها، ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها لا بآثارها المترتبة عليها. والجهة الثانية أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، فيفعل العبد الواجب ولا يثاب عليه، فيفعل العبد الواجب ولا يثاب عليه، ويترك العبد الواجب ولا يعاقب عليه لوجود مانع في كل، فمثلا قد يصلي العبد صلاة تصح منه ولا يثاب عليها كالذي تقدم معنا في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الكهان ونحوه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا لفظ أحمد ولفظ مسلم 40 ليلة. فالحديث المذكور فيه نفي الثواب عن من صلى الصلاة لأجل ذنبه الذي أصابه، فتخلف الثواب لوجود مانع يمنع منه. فالموافق للوضع الشرعي أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، فيقال ما وعد على فعله بالثواب، ما وعد على فعله بالثواب، وتوعد على تركه بالعقاب، وتوعد على تركه بالعقاب، وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، فإن الوعد والوعيد هما الجاريان وفق الخطاب القرآني والنبوي، وهو المستعمل في كلام السلف. وأما الاستحقاق فإن في ضمنه اعتقادات مخالفة لأهل السنة والجماعة، مبنية على ما يوجب على الله سبحانه وتعالى في معاملة خلقه، مما هو مبين في مطولات الاعتقاد. فالموافق للخبر هو ذكر الوعد والوعيد. والجهة الثالثة أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراده، فالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل، ومعناه كما تقدم التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، قد يتخلف في بعض أفراده. فمثل هذا يجري فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات، أما في العبادات فلا يجري فيها، فلا تمكن الجراءة على القول بأنه يمنع حينئذ التصرف فيما يتعلق بمعاملة العبد مع ربه سبحانه وتعالى، فهو يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات. والجهة الرابعة أن هذه الأسماء هي متعلق الحكم بالنظر إلى فاعله، لا بالنظر إلى الحاكم به، وهو الله سبحانه وتعالى. والأحكام تنسب إلى الحاكم بها لا من تعلقت به، فالحكم الأول هو الإيجاب، للواجب، والحكم الثاني هو الندب للمندوب، والحكم الثالث هو الإباحة للمباح، والحكم الرابع هو الحظر للمحظور، والحكم الخامس هو الكراهة للمكروه، والحكم السادس هو الصحة للصحيح، والحكم السابع هو البطلان للباطل. فما عبر به هو اسم للأحكام باعتبار تعلقها بالعبد، وأصل الحكم الشرعي أن يكون متعلقا بالله لأنه هو الحاكم به فيضاف إليه. فعوض أن يقال هو الواجب باعتبار تعلقه بالعبد يقال هو الإيجاب باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تبع لأحكام ربه، فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا إلينا. والجهة الخامسة أن المعاني التي جعلت لتلك الأسماء مقررة شرعا بلا ريب، فهي معان صحيحة لا يمكن أن تفقد في الشريعة، وجعل لها الشرع أسماء دالة عليها. فالاسم الذي اختير شرعا أحسن من الاسم الذي وقع وضعا، والمقصود أن معنى الواجب ومعنى المندوب إلى تتمة هذه الأحكام هو موجود في خطاب الشرع، وجعل له الشرع أسماء أولى من هذه الأسماء وأكمل. فالواجب يسمى في الشرع فرضا، والندب يسمى في الشرع نفلا، والإباحة تسمى في الشرع إيش؟ تحليلا، والإباحة تسمى في الشرع تحليلا، والحظر يسمى في الشرع تحريما، والكراهة تسمى في الشرع كراهة، فهي مما اتفق فيه الاسم الشرعي مع الاصطلاح الوضعي. والصحة تسمى في الشرع إيش؟ الإزاوة إيش؟ أحسن. تسمى في الشرع قبولا، تسمى في الشرع قبولا وإجزاء، تسمى في الشرع قبولا وإجزاء. والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا، بطلانا وردا. فهذه الأسماء الشرعية للمعاني المذكورة في هذه الأحكام بلا ريب، وهي مقدمة عند العارفين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غيرها، لأن تصرف الشرع في هذه الأسماء ترتبت عليه أحكام، كالذي تقدم معنا في الأربعين النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا، حتى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الحديث، فهذا الحديث أصل في معرفة الفرض والنفل، ورتب عليهما التقرب إلى الله عز وجل، وأن التقرب إليه بالفرائض أعظم من التقرب إليه بالنوافل. فدلالة الأسماء الشرعية على المعاني التي أرادها الشرع أوفى من الألفاظ التي يضعها المتكلمون في العلم، فإذا تقرر ذلك صارت هذه الأحكام وفق ما ذكرناه من الألفاظ الشرعية السالمة من الاعتراض، أن الحكم الأول هو الفرض، أن الحكم الأول هو الفرض، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث التحليل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع التحريم، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. والحكم الخامس الكراهة، وهي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع، بموافقة حكم الشرع. والحكم السادس البطلان، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع، بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع. واضحة؟ هذه مسائل ينبغي الإنسان يفهمها جيدا، لأن بعضها استخرجت بالمناقيش، مثل هذا القبول، القبول أنه الصحة تسميتها في الشرع القبول، يمكن نصف سطر في البحر المحيط ذكر الزركشي أن ابن تيمية ذكر أن الصحة تسمى في خطاب الشرع القبول، وكلام ابن تيمية هو الموافق، يعني أينما رأيت في خطاب الشرع للدلالة على المعنى الذي يذكره الأصوليين تجد أنه جعل باسم القبول أو جعل باسم الإجزاء، مثل لا تجزي صلاة أحدكم، والأول مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم. ولذلك من استوعب المعارف الشرعية ثم نظر في الكتاب والسنة مع كمال الآلة رأى جلالة العلوم الإسلامية، وأن الأنبياء جاءوا حقا بما تحار فيه العقول لا بما تحله العقول، ففهم المسائل وإدراكها يحتاج إلى نظر ثاقب. وتمر بك مسائل تذكر، يقول ابن القيم في الجواب الكافي سورة يوسف فيها ألف فائدة، ابن العربي مثلا يقول في آية الوضوء تذاكرناها مع أصحابنا في بغداد فاستخرجنا فيها أكثر من 50 و800 فائدة. هذه تأتي بالآلة الكاملة إذا وعى الإنسان حقائق المعارف الشرعية، وكانت له آلة في النظر كملت معرفته بخطاب الشرع، فرأى أن اللذة به فوق كل لذة، وأن المعارف والعلوم الإسلامية مغنية عن غيرها، وهي شغل بالعظيم الباقي الذي يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. واذكر قول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك الأحكام، ذكر النسبة بين الفقه والعلم، وهذا متوقف على معرفة معنى العلم، ولذلك ذكر معناه واستطرد فيه. فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معرفة ويراد بها الإدراك، وثانيها أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، أنها متعلقة بما يقع عليه العلم وهو شيء ما، وقد عبر عنه بقوله المعلوم، والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليعلم أن الذي يقع عليه العلم ليعلم أن الذي يقع عليه العلم شيء ما. وثالثها أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أي ما عليه الأمر في نفسه، أي ما عليه الأمر في نفسه، وهي الحقيقة. فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر، واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر، ومرد تلك الموافقة شيئان، ومرد تلك الموافقة شيئان، أحدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، موافقته على ما هو عليه

وثالثها أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع، تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم أن معنى على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري، وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا العلم وجعله دالا على معناه. والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك، أن الجهل خال من الإدراك، فهو عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك، وله نوعان: أحدهما جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا جهل حقيقي. والآخر جهل حكمي، جهل حكمي وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كمن أجاب عن السؤال المتقدم فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فهذا عنده إدراك، لكن الإدراك المذكور موافق للواقع أو مخالف؟ مخالف، لكن الإدراك المذكور مخالف للواقع. ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الآخر جهلا مركبا، ويسمى الآخر جهلا مركبا. والأولى أن يسمى الثاني تخييلا، والأولى أن يسمى الثاني تخييلا. فالجهل المركب هو تخييل، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. فالذي قال والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم عنده إدراك، لكن هذا الإدراك توهم لا حقيقة له، فهو مخالف للواقع، فحينئذ هو إدراك مزيف، يقع في لسان العرب صلاحية اسم التخيل له، وهو الموافق لما جاء في خطاب الشرع من ذكر التخيل، وهو موافق لما جاء في الشرع خطاب الشرع من ذكر التخيل في قوله نعم أحسن، في قوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل، ذكر أن العلم باعتبار طرق حصوله نوعان، أن العلم باعتبار طرق حصوله نوعان، أحدهما العلم الضروري، والآخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا. فيكون حينئذ بالنظر إلى الكسب أن العلم الضروري غير مكسوب، فيكون حينئذ بالنظر إلى الكسب إلى أن العلم الضروري، أن العلم الضروري علم مكسوب، أن العلم الضروري علم مكسوب، بخلاف أن العلم الضروري غير مكسوب، بخلاف العلم النظري فإنه مكسوب، يعني يحتاج إلى نظر واستدلال يكتسب به العبد العلم. ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وذكر أن من العلم الضروري العلم الواقع بالحواس الخمس، العلم الواقع بالحواس الخمس، بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو التواتر، أو التواتر، ولم يذكر مثالا للعلم النظري.

في القلب، ولكن بشيء وقر في القلب. المتن هذا مستقيم أم غير مستقيم؟ ها؟ غير مستقيم. لماذا؟ في إيش؟ في الصدقة يعني، في الأعمال يعني، سبقهم في الأعمال. بل أعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. إلى تمام الحديث الذي فيه ذكر أعمال فاضلة يكون فيها أبو بكر سابقا غيره، فيكون هذا المتن منكرا وفق ما يظن من معنى عند العرب. لكن من يعرف سنن العرب في كلامهم يدرك أنهم قد ينفون شيئا لا يريدون نفي حقيقته، وإنما توجيه الأنظار إلى أمر عظيم. يعني عندما قال بكر ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، لا يريد نفي كثرة صيامه وصلاة، بل يريد إثبات هذه الكثرة التي قرنت بأمر عظيم، وهو بشيء وقر في القلب. وقد قال بعض السلف في تفسيره: هو النصيحة للمسلمين. فالذي لا يتقن العربية ويعرف سنن أهلها في كلامهم وما التحق من ذلك بعلوم العربية كلها يقع في الغلط في العلم. فلا بد أن يعتني طالب العلم بالعربية، ولو أن يأخذ من كل فن مختصرا ويدركه إدراكا حسنا، فإنه إذا تعاطى العلم بعد ذلك لان له، وإذا أخل بهذا شق عليه العلم وكسره. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات. أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله. وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي معناه الذي دل عليه، أي معناه الذي دل عليه. وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله، تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له، ما يراد منه من المعنى الذي جعل له. فأما التقسيم الأول وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، فهو المذكور في قول المصنف: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة. أولها كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة. وثانيها كلام مركب من فعل واسم، من فعل واسم نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب. ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. فهذه أقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين، أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل، وما وقع ظاهره خلاف هذا يؤول إليهما، أي يرد إليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قول يا رب أو قول ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم أو حرف وفعل يرد إلى ذينك القسمين المذكورين على وجه التقدير، فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يقع وفق الأول والثاني. أما التقسيم الثاني وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فهو المذكور في قوله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، حتى قال وقسم. والاستخبار هو الاستفهام ومعناه طلب الخبر، والاستخبار

وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، فلو قدرنا الكاف بمعناها، فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل، صارت الآية ليس مثل مثله شيء، صارت الآية ليس مثل مثله شيء. فالنفي هنا مسلط على مثل المثل، فالنفي هنا مسلط على نفي مثل المثل. وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل لا نفي مثل المثل، وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل لا نفي مثل المثل، فاحتاجوا إلى القول بأن الكاف هنا زائدة ليستقيم المعنى الذي ذكروه. والرد على ذلك بأن نفي مثل المثل أقوى من نفي المثل، أن نفي مثل المثل أقوى من نفي المثل بالاقتصار عليه، فإنه نفى مثل المثل، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، لانتفاء المثل أصلا، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله. وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوه أن يقال إن الكاف هنا صلة لتقوية المعنى، صلة لتقوية المعنى، أي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. وأما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية، فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدور التي تكون في القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهل القرية الساكنون تلك الدور، فتقدير الكلام واسأل أهل القرية، ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلها، فهي سميت قرية من التقري وهو التجمع، فهي سميت قرية من التقري وهو التجمع. وأما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان من القدر اسما، فإن العرب قد استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباتا له، وجعلت المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة اسما له، وجعلت المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة اسما له، فهو يقصد عند إرادة قضائها الغائط وهو المكان المتسع، فهو يقصد عند إرادة قضائها الغائط وهو المكان المتسع، فسموا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة استقباحا واستخباثا، أن يجعلوا للخارج المستقدر اسما يختص به. والعرب لهم في تمييز الطيب والخبث ما ليس لغيرهم حتى في ألفاظهم في الجاهلية، وليجي هذا من قواعد الإمام أحمد في باب الصيد النظر إلى أحكام الحيوانات مما لم يرد فيه النص باعتبار الخبث والطيب عند العرب، فما خبثوه فهو خبيث محرم. وهذا واقع أيضا في كلامهم، وهو باق في كلام العرب إلى يومنا هذا، فالعرب العرباء الذين بقي فيهم هذا الأصل تجدهم يتأنقون في ألفاظهم التي يخاطب بهم بعضهم بعضا، ولذلك ربما قال أحدهم كلمة وأجيب في عرفهم بكلمة أخرى مناسبة لكلامه، حرصا على ملازمة الطيب في كلامه. وهذا الأصل الذي كانت عليه العرب ووقع استعماله في أبواب عدة عندهم في كلامهم وأطعماتهم ومآكلهم، عني الإسلام بتعظيمه وإجلاله، ثم ضعف اليوم حتى في المنتسبين إلى الشريعة، فتجد أحدهم لا يبالي بالحرص على تطيب نفسه في كل شيء يدخله، فهو إذا دخل طلب العلم ينبغي له أن يطيب نفسه، وإذا دخل دارا يدرس فيها من كلية أو جامعة كان اللائق به أن يطيب نفسه، وإذا اشتغل بعمل حسن به أن يطيب نفسه. واعتبر هذا في اسم الطيب في القرآن والسنة الذي بلغ من عظمته أن الله عز وجل أخبر عن نفسه بقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جعل الله السامعين والسامعات من الطيبين والطيبات. وأما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي. فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، كأنه يريد أن يهوي ويسقط بمنزلة حي له إرادة. وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرره من معاني أنواع المجاز الذي ذكره، وهي كلها كما سبق أنواع لمجاز الكلمة. وسبق أن عرفت أن التحقيق كون مجاز النقل هو وعاء يحوي هذه الأقسام الثلاثة وليس قسيما لها. بقي من المسائل الطوال تقرير وجود المجاز أو نفيه، تقرير وجود المجاز أو نفيه، والذي يحكم به عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا، عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا. فإن إثبات المجاز مطلقا فيه نظر لتخلف المجاز في مواضع يقطع فيها أن المجاز لا يقال به، ومن ذلك آيات الصفات وأحاديثها، فإن المجاز فيها متخلف غير داخل، والمعنى بالتخلف أنه لا يأتي فيها غير داخل، لإجماع الصحابة والتابعين أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة، نقله أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد. وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا، فإن من شم كلام العرب وتغرغر بحلاوته وعرف المنقول عنهم في الشعر والخطب لم يسعه أن يقول بنفي المجاز، ولو قال به من قال به من دهاقنة هذا الباب، فإنه يجد في نفسه ضرورة لإثباته. ومنهم من يسميه أسلوبا فرارا من تسميته مجازا، فهو يقر به معنى وينفيه لفظا، فهو يقر به معنى وينفيه لفظا. وأحسن المسالك هو القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه، هو القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز، وهو قول ابن تيمية الحفيد الذي ذكره في التحفة العراقية باقتضاب، ثم بسطه في الرسالة المدنية وهي من آخر ما صنف، فكان منتهى قوله رحمه الله هو القول بإثباته على هذا الوجه. وإذا كان هو وغيره لهم كلام في إثباته ولهم كلام في نفيه تبين لك جلالة هذه المسألة وأنها من محارات الأفهام ومزلات الأقدام، وأن سواء السبيل فيها هو القول بإثبات المجاز مع القرينة الدالة عليه، فإذا عدمت القرينة عدم المجاز. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته بعد صلاة الفجر، وأعتذر الإخوان من القراءة عليه منصرفا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.